أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية الكريمة يبين مولانا جل جلاله لهذه الأمة، يبين لها أن الأمانة هي رمز السعادة، وهي عنوان الخير والمحبة. أمر بها مولانا جل جلاله لأنها من أعظم الفضائل ومن أجل الآداب الإسلامية العظيمة التي يترتب عليها صيانة الأموال، وكذلك يترتب عليها صيانة الأعراض، ويترتب عليها حفظ المجتمع من الضلال ومن الفساد ومن الانحراف عن منهج المولى جل جلاله. فهذه الآية الكريمة إنها تعتبر رحمة من رحمات المولى جل جلاله التي يفيضها على هذه الأمة، وهي تحث على تأدية الأمانة، تحث على العدل في الأحكام، تحث على التعامل الحسن. جاء في سبب نزولها أنها نزلت في فتح مكة، ذلك اليوم الذي أكرم الله عز وجل هذه الأمة بذلك الفتح المبين. فحينما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن وصل إلى مكة، حينما أراد أن يدخل إلى الكعبة المشرفة، ولكن عثمان بن طلحة هذا الرجل الذي كان سادن الكعبة كان قد أغلق باب الكعبة وأخذ مفتاحها، وامتنع من إعطائه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: لو علمت أنه رسول الله لما منعت منه المفتاح. فأرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل الإمام علي سلام الله عليه إلى عثمان بأن يحضر المفتاح منه، ولكن عثمان رفض أن يدفع المفتاح للإمام علي عليه السلام، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن لوى يد عثمان وأخذ منه المفتاح بالقوة، أخذه منه قهراً وقسراً تنفيذاً لأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذهب بذلك المفتاح، ذهب به إلى الحبيب المصطفى، أخذه الحبيب المصطفى وتوجه إلى الكعبة المشرفة، فتحها ودخل إليها، أزال ما فيها من أصنام، ثم ركع فيها ركعتين حمدا وشكرا للمولى جل جلاله على ذلك الفتح المبارك. فلما خرج من الكعبة سأله عمه العباس قال له يا رسول الله أعطني مفتاح الكعبة لأجمع بين استدانة والسقاية. فأنزل المولى جل جلاله أنزل على الحبيب المصطفى بواسطة جبريل الأمين أنزل عليه قول المولى جل جلاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الإمام علي عليه السلام بأن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأن يعتذر إليه. ولما وصل الإمام علي سلام الله عليه إلى عثمان وأعطاه المفتاح واعتذر منه قال له عثمان يا علي أكرهت وآذيت ثم تأتي بعد ذلك ترفق؟ فقال له يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فتعجب عثمان من ذلك وقال الله جل وعلا ينزل في قرآنا. فما كان منه إلا أن أطلقها مدوية بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان مفتاح الكعبة معه بقي معه. ولما مات أعطي لأخيه شيبة فكانت الاستدانة في أولاده إلى ما شاء المولى جل وعلا. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوها خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. أيها المؤمنون ما الذي حول ذلك الرجل المليء بالكفر والمليء بالجحود والنكران لنعم المولى جل وعلا المليء بالحقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي حوله إلى رجل مؤمن يقدم النفيس وما غلا ثمنه يقدمه في سبيل المولى جل جلاله؟ إنها الأمانة. الأمانة أيها المؤمنون التي تخلى عنها المسلمون اليوم إنها الأمانة التي حصرها كثير من الناس في أشياء معينة إنها الأمانة التي كانت من أعظم وأول صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحبيب المصطفى الذي كان يدعى في ذلك الزمن الجاهلي الكبير والصغير الذكر والأنثى الحر والعبد القريب والبعيد الصديق والعدو الناس جميعا كانوا يدعونه بالصادق الأمين. كانوا يقولون أتى الصادق الأمين قال الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين فعل الصادق الأمين. ومن هنا نعلم أيها المؤمنون نعلم لماذا ترك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا ترك عليا في مكة لماذا تركه يوم الهجرة لماذا خلفه في مكة وذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم منطلقا إلى المدينة؟ لقد بات سلام الله عليه على فراش أخيه رسول الله ليحميه بنفسه وهذا أمر يعلمه القاصي والداني. وأيضا تخلف وبقي وتأخر في مكة من أجل الودائع ليرد الودائع التي كانت عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد كان عند الحبيب المصطفى أمانات، كان عنده ودائع لمشركي أهل مكة، فقد كان المشركون مع كفرهم ومع جحودهم بالمولى جل وعلا ومع تكذيبهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا لا يستأمنون أحدا على الأمانات التي هي عندهم غالية وعندهم نفيسة، لا يستأمنون عليها أحدا إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أنه الصادق الأمين، لا يخون الأمانة أبدا، وإن كانت لمشرك كانوا به كافرين، وكانوا بأمانته، كانوا بأمانته وبصدقه وبأخلاقه وبوفائه، كانوا بذلك واثقين. فلم يرضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنهم عملوا كل ما يستطيعون على قتله، لم يرضى أن يهاجر بالأمانات، وإنما أخر علي سلام الله عليه من أجل أن يرد تلك الأمانات إلى أهلها. والأمانة أيها المؤمنون، عندما نتحدث عن الأمانة، الأمانة هي كلمة جامعة، كلمة شاملة، تعني كل ما فوض إلى الإنسان ليقوم بالعمل به من دون رقيب ولا شاهد عليه، فهي شاملة للحقوق كافة، شاملة لكل الحقوق التي كلفنا مولانا جل جلاله بأدائها. الأمانة كلمة عظيمة تحمل معنى عظيما، كل ما كلف الله عز وجل به هذا الإنسان فهو أمانة. لذلك يجب على الإنسان أن يمتثل أوامر المولى جل وعلا في طاعة ما أمر الله عز وجل أن يقوم به، وفي الابتعاد ما أمر جل جلاله أن يبتعد عنه هذا الإنسان. ومن هنا نرى القرآن الكريم ونجده يصور لنا الأمانة بهذا المعنى الجميل، ويعظم أمرها تعظيما جليلا وتعظيما بليغا، يؤكد عليها تأكيدا شديدا، فقد جعل لمن أداها وقام بها كما يجب وحفظها جعل له الجنة، وكذلك جعل لمن فرط فيها ولمن تهاون بها جعل له نار جهنم. وبهذه الشروط عرضها مولانا جل جلاله، عرضها على السماوات فأبت أن تحملها، وعرضها على الأرض فأشفقت منها، وعرضها على الجبال فارتعدت من هيبتها، وعرضها على هذا الإنسان فإذا به يحملها، وألقيت عليه تبعاتها فكان له أجرها، إن هو قام بها حتى القيام، وإن هو حافظ عليها ولم يجحد بها فيها شيئا، إن قام بها كما يجب فقد أداها كما يجب، وكان عليه أيضا وزرها إن هو خانها. لذلك ينبغي علينا ألا نسهو عنها وألا نضيع حقها. مولانا جل جلاله يقول وهو يبين لنا هذه الأهمية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أيها المؤمنون، إن للمولى جل جلاله في كل عضو من أعضائنا له جل وعلا أمانة، إما مع ربه جل وعلا، وإما مع نفسه، وإما مع بقية الناس. فمع المولى جل جلاله ينبغي على هذا الإنسان، ينبغي عليه وينبغي له أن يستخدم جوارحه فيما أمر وأحل مولانا جل جلاله، فلا يستعمل لسانه في كذب، ولا يستعمله في غيبة، ولا في نميمة، ولا في كلام فاحش، ولا يستعمل عينه أيضا في النظر إلى ما حرم المولى جل جلاله، ولا يصغي بأذنيه إلى سماع ما هو محرم. وهكذا ينبغي أن يكون حال هذا الإنسان في كل أعضائه ومع نفسه. أيها المؤمنون، لا بد وأن يجتهد في مخالفة شهوات هذه النفس، في مخالفة ملذاتها وإراداتها، تلك الإرادات التي تؤدي إلى هلاكها. ومع الناس يجب عليه أن يرد ما استؤمن عليه من ودائع، من أموال أو غير الأموال. وعليه أيضا ألا يطفف في الكيل ولا في الوزن، فقد قال مولانا جل جلاله وهو يتوعد أولئك المطففين، يقول سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكل إنسان، كل شخص، كل ذكر، كل امرأة، كل إنسان مطالب بالأمانة في كل لحظة وفي كل حين، في كل حركة وفي كل سكون. فالدين أمانة، هذا الدين وهذه الأحكام هي أمانة في أيدي العلماء، العدل أمانة في أيدي القضاة، المرضى هم أمانة في أيدي الأطباء، التلاميذ أمانة في أيدي المعلمين، الولد أمانة في يدي والديه، هذا الوطن أمانة في أيدي الناس جميعا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولا يكفي ذلك بل وليتق الله ربه. لا بد مع ذلك من تقوى المولى جل وعلا، من استشعار أنه جل وعلا رقيب عليك في كل حركاتك وفي كل سكناتك. ولقد أشار إلى هذه المعاني العظيمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: كلكم، لم يستثني أحدا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية أيها المؤمنون، المسؤولية في الإسلام إنها أمر عظيم وجليل. المسؤولية تعني أن كل إنسان مكلف يعتبر مسؤولا ومحاسبا عما كلف به، وأنه كلما عظم موقع الرجل عظمت مسؤوليته. والمسؤولية هي أمانة، هي أمانة في رقبة كل من سئل عنها. يقول مولانا جل جلاله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ومما يدل على عظم الأمانة، يدل على عظمها أن العبد إذا استشهد قتل شهيدا في سبيل المولى جل وعلا، ولكنه كان مفرطا في الأمانة، فإنه سيعاقب على ذلك التفريط، كما جاء في قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب، كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا، ذهبت الدنيا بما فيها. فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه، فيهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. ثم قال: وأشد ذلك الودائع، أشد الأمانات هي الودائع. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوه حق تقاته، واعلموا أنكم مسؤولون عن فعل كل ما أمر الله عز وجل به، ومسؤولون عن ترك كل ما نهى عنه، ومسؤولون أيضا عن ودائع الناس، عن أسرارهم، عن مجالسهم. فالمجالس بالأمانة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا هذه الأخلاق؟ لتكون الحياة كلها سعيدة، لتكون هنيئة، لتنتشر المحبة بين الناس جميعا، حتى يكون هذا المجتمع هو ذلك المجتمع الذي وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، في مجلس من المجالس الطيبة، المجالس العطرة التي كان يعقدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المنورة، تلك المدينة التي تنورت بنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تنورت بنور القرآن الكريم ونور الإسلام الحنيف، في ذلك المجلس وبينما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث أصحابه ويعلمهم آداب وأحكام وأخلاق الإسلام الحنيف، أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى الحبيب المصطفى في حديثه حتى أكمل ذلك الحديث، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: يا رسول الله، أنا ذا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فضياع الأمانة، ضياع الأمانة من حياة الناس أيها المؤمنون، فشو الغدر وانتشار الخيانة، هذا إنما هو من علامات أن الساعة أصبحت وأوشكت ثريبة، وأن أشراطها قد حانت، حيث تتقلب الموازين وتضطرب المقاييس وتفسد الأخلاق وتذهب القيم والمبادئ والتعاليم من قلوب الناس ومن أوساطهم ومن مجتمعاتهم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: يأتي على الناس سنوات خداعات، يأتي على الناس سنوات خداعات، ماذا يحدث في هذه السنوات؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة في أمر العامة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه، حيث أنه هو الذي يتحدث في أمور الناس. فشأن الأمانة أيها المؤمنون شأنها عند المولى جل وعلا وفي إسلامنا الحنيف شأنها شأن عظيم، والقيام بحقوقها، الوفاء بها، إنما ذلك إنما هو من صفات المؤمنين الصادقين، والإخلال بشيء منها إنما هو من صفات المنافقين. وصفات المنافقين ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر منها أنه إذا أؤتمن خان، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وصاحب هذا الخلق العظيم، صاحب الأمانة المحافظ عليها، ذلك الرجل الأمين أو تلك المرأة الأمينة، هذا إنسان حريص على أداء واجبه، بعيد عن المكر وبعيد عن الخيانة، حافظ للعهود، واف بالوعود. ورسالة عظيمة، رسالة عظيمة أيها المؤمنون، رسالة جليلة كرسالتنا الإسلامية العظيمة، لا يصلح لحملها وللقيام بها والمضي بها ونشرها في هذه الأرض، لا يصلح لذلك إلا الأمناء، كما كان الأمين الأول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ونحن نقرأ في القرآن الكريم نجد أن من صفات المؤمنين قوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فوصف الله عز وجل، وصف أهل الإيمان بأنهم راعون لأماناتهم وأنهم محافظون عليها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا وجوب القيام بهذا الخلق العظيم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما يذهب من هذا الدين ومن قلوب الناس ومن مجتمعاتهم، أول ما يذهب هي الأمانة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى